وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني. نعم. لأن الحديث أن الرسول عليه السلام صلى وانصرف تمامه في نفسه. وبعد احتمال يكون ذكره في كتاب الدعاء مثلا. نعم. بكامله. ما في كتاب الدعاء. نعم. فعلى كل حال يعني إن عثرت على شيء من هذا تفيدنا إياه إن شاء الله. طب وحديث ابن السني كيف هو؟ وهذا من عجائب أهل الأهواء أن هذا الأهل اليماني ذكره ويقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي. قال وفيه مقال. نعم. والظاهر من الميزان انه حديث ضعيف لكن حديث ضعيف يعمل به في قضاء الاعمال. لما نرجع الى ترجمة البالسي وهو معروف بالضعف الشديد ذهب يقول فيه اتهمه الامام احمد. ويقول عن النسائي قال ليس بثقة ويذكر كعادته أحيانا قالوا من بلاياه حديث كذا وكذا. مع ذلك الأهدل يقول حديث ضعيف يوما من فضاء أعمال وبقر الأماري هذا الهالك في بدايته لأننا في ذلك مصلحة ويذكر في بعض كتبه منها رسالة الرجل المقنع لما انطلعت عليها أنه من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه. فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجرد التضعيف. هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الغماري. هذا الحديث اللي عزاه للسني هذا حاله. بقي علينا نشوف الحديثين دون مع انني في حدود ما ذكر الاسود هذا الذي يروي الحديث الاول عن ابيه هو يعني مجهول حسب ما تقتضيه الصناعة الحديثية لأنهم ذكروا أنه لا يروي عنه سوى دلهم. نعم. وكذلك أبوه واسمه عبد الله بن حابس أيضا يقول حافظ الذهبي لا يعرف. مع ذلك الغماري في مقدمته على رسالة اليماني يقول أبوه صحابي ولا ليس بصحيح. وعليكم السلام ورحمة الله. المهم هات ما عندك. نعم.